بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مرحبا بكم إخواني وأخواتي في دروس شرح كتاب شرح معاني الصلاة، وهي مادة المسابقة بمشيئة الله تعالى. وأعتذر عن توقف الدروس في الأسبوع الماضي، فقد كنت في مداراتي ابن عمي وخال أولادي، وقد أجرى عملية جراحية في زراعة الكلية، والفضل لله تعالى قد نجحت العملية. موضوع هذا اليوم في المجلس الثالث هو منزلة الصلاة. وقبل أن نبدأ بهذا الدرس، أشير إلى سلسلة وهي بعنوان كيف تتلذذ بالصلاة للشيخ مشاري الخراز، وهي سلسلة مليئة بالإبداع والجودة. وهذا الداعية ممن فتح الله عليه وجعل الله له القبول، ودروسه فيها نفع كبير. وهذا اللقب الخراز ينتسب له أفاضل كثر، منهم أخونا الحبيب الشيخ محمد فهد الخراز، فهو أيضا من أحبابنا وأصدقائنا. نسأل الله تعالى أن يبارك له في أنفاس عمره. إذن أيها الإخوة، الصحيفة 13، منزلة الصلاة. عندما ينظر المتفكر في الآيات والأحاديث الواردة في بيان فضل الصلاة ومتعلقاتها من شأنها وحكم تاركها وحالها في التشريع الإسلامي، يتبين له ما هي منزلة هذه الشعيرة في هذا الدين العظيم، وما هي مكانتها عند رب العالمين. ونسوق بإذن الله تعالى بعض النصوص الواردة في هذا، لأن الإنسان حينما يعرف فضيلة الشيء يحافظ عليه. ومن أسباب التفريط في الأعمال الصالحة عدم معرفة الفضائل. أولا، الصلاة عماد الدين الذي لا يقوم إلا به، وهذه المنزلة لا يلحقها بها فرض من الفروض ولا واجب من الواجبات. وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ولذلك في هذا الموطن قال المناوي علينا وعليه رحمة الله، قال: وعموده الذي يقوم به ويعتمد عليه هو الصلاة، فإنها المقيمة لشعار الدين، الرافعة لمنار الإسلام، كما إن العمود هو الذي يقيم البيت، فهي العمل الدائم الظاهر الفارق بين المؤمن والكافر. ثانيا، الصلاة أول فريضة فرضت على المسلمين، مما يدل على عظم شأنها. ومما يدل على ذلك أيضا هو أن الله تعالى لم يفرضها في الأرض ولا بواسطة، بل فرضت في السماء من الله تعالى مباشرة إلى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. ثالثا، الصلاة هي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله، فصلاح عمله وفساده بصلاح صلاته وفسادها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. إذن أيها الإخوة، من أراد النجاة يوم القيامة